بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة دان وحل إرهلا سورة يوسف وسورة مكية قرآن كي مكك سودقي أي كمتا مقع سورة يوسف لإرهلا أي لو بحيي محيي لي سورة دا دمانتين إلا وحي رمويه قصة النبي الله يوسف أي كور رميسا إلى لقجار ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قصة النبي الله يوسف أي كهب ليس وحي أربع بصورة كلمة مركي انت لقجار قصة داس والنبي الله يوسف مرك أو الله سبحانه وتعالى كشيكين أيه مجرد قصة أو لسكشيكين أيه شاكعة نلكو شيء ماي، لكن وحنا لكو شيء يا قصدني، وقصة رمتي لجفا إذا سنيو، الرماة دي أدوت ربنا لجفا إذا سنيو، ولذلك يعني وحي إلى ذان علماء سورة ده سورة يوسف، وحي سورة بعد سورة هود. سورة هذا مارتي أنكسو بحني قداش يدي سورة دكتي وحيليهين وقت قاس أي سورة سورة دكتي ووقت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام شدوين فربدا أساق إيادتك المؤمنين تأها الراعي أي لكل مين بنك مشركين تأي قريش أي كلكل مين إلى سنة كاس أي كتل مامان يعني مارة علماء كشيغان عام الحزن مرقت سنة كذي أي كتل مامان ووقتي أبو طالب أو بنتي حاسكي سي نبي الله محمد خديجة رضي الله عنها أنا أي دمتي مركا شدائد فربذن يدباتوين فربذن أيو نبي كلكل مقوم كيسا سلا درت الدمار كسورة دان لوجش كينيا يعني أسد ولا فري الصبر يدلقات حي لي نبكى أديق عدل دباء جمهور يسد بالليه وحلاص قادنا يا نبي الله يوسف امتحانات أو مري دباتوينك أو مري أي يا مارتي سورة كشكينا إنسان سورة وحدك دون تام محنك يشدائك دباتوينك نبي الله يوسف أو مري يعني وحويا وحكب الله منا يا حسد ولا ليه أسجل هذا الشيء حسديا إنه كصبر النبي الله يوسف أرض القاتي إلى أي عال كردان ويقتجان لما تراس صامر عال سلكي إنه مارت كل حجره أي صامر وحصامر يعني ما ركتي إلا أدون صدو أو اللي إبسدو سيدي أدون كي اللي إبسدو أيو صامري أو عبد لليه أو نغضو أدون لليه أو نغضو أيو مرحلة داسو صامري وحو صامري النبي الله يوسف يعني نحن كي شدائدك إن قرقي أو كسو برباري أو جوغي مركي اللي إبسدو دبدي إن حوانتي جوكتي أي طمعضه أولي بفاحشة إنه كسمية أي طمعضه وكسب ريه ومارك دلقات بوية شيء معصدي وكجهزتي إلهي بكعبدية سبحانه وتعالى وحو قاري شدائتك لباتذا أي سورد النوغشة كين دونتو إساق أولا دلمي أو وحو سمحين لقو قاري مركي براء أبيسي أي موقتو إنه بريح الأركي وزنا ذاسي وحبوسا شقق كل حين يا هدنا لحبسي وحبس يشد ولا كل مين نباتوين بولا كل مين لحبسه حبس بولا كل مين يشد الله سبحانه وتعالى حبسه وكسب بادية يعني ما رجتي نحن سداس وكلب وصوما نحنوين آدي أدبا أي النبي الله يوسف وصومري دلقات بوئي شيء إلى الله سبحانه وتعالى مركو حبسي كسو صاري أو نقضى يعني ما رجتي منك مصر ما رجتي خزائنك وضوء بنهايو مسؤولك كان نقضى خزن ديه وضوء بنقعانتك وهايو إلى إلهي مكان ذا إي درجة ذا سأوسيي وحقوكو قاري وصبر يدلقات صبر كمركف وإد أوليه أي سورة داسي ما رجتي نوغو الرمي إنو قفك مركو قفك صبرو بلا يدا إيا محن كمركو قوس إبراهيم إيا امتحانات إلهي امتحان إياه عاقبة ذي سئيني نقانيس عاقبة محمودة سيد النبي الله يوسف وكليته إنو نقنتون إيا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صبر كاس الله فريو مركي أو صبري أو دل قاتي أو دلتين مكا انت سوى جارب مارك نباتين لو قيست سيد أتباع ذي سي إلى مكا لقى عيري وكبحو دبدي تأسقو مارتي يعني قف كليتو مارتي محالي لهذا مغنتيس أو مكاكوسو قلا مغالا ديسي أو كوداش أو كوسو قلا ثم أو كيجرو يضحضر كعرر أو قاري النبي الله محمد مركا صبر كاس أو صبرينا سيد النبي الله يوسف أرضب أو التمكينية إلهي أي النبي الله محمد من أمكينية صلوات الله وسلامه عليه مركا سورة وحوية وتسلية والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لليه كصبر ذاتك قد باتذا حقه ذاك إيمان إيسو أدل قادر إليه أرق رجي كافر ريه أو أنبياء ذيها لباتوين كي لكل من ثم سورة وحنكو أرك الدونة نبي الله يعقوب أو والد أه والنبي الله يوسف دلي أو وييل أه يعني مارتي حزنك يمرقتي لباتذا سو قار إيسو يسد أدل قاتي ilmi siyarka ahaayo jiclaayo ka arkay inuu khayr iyo wanaag uu la martay ee nabinimo uu ka dareensana dibaatada loo geystay oo martay yaacu ku sabray oo ku dulqaatay asagoo martay ee sabirkiisa iyo dulqaadkiisa heer uu gaaray dibaatada soo gaartay inuu la indha beero dibaat indhiisa inay dhacaan uu gaaray shidada iyo maxanka soo maray hadana markastaba يعني مارتي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مروا الضبؤولها صبر إلهي ويدي سمين مركا أرمها أيان سوردك أركينا سوردنا مجرد شاكك لي ونلو شاكينا يماه حكم كاس أيا كجرو وحوي شدائدك إنباتوينك مركي لبوس أبراهي عاقبة ذي سوحي نقطة عرب ونكسن بين نقطة وغفق وقضا بين ياوي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را معنى هذا إن بدنا صامرني الله أعلم بمراده بذلك علماء قار أرنيو يقار أرنيو ولا فسر يايو بمعنى الإعجاز يتحدي بالوجه إذا إن بدنا نكسو هذا تلك آيات الكتاب تلك تاذاس النبي الله محمد وحل إشارة وحوي وقرآن كوي تاذاس آيات الكتاب كتابك قرآنك آيبه سيويا آيبه المبين أي البين الواضح عبعداء موقذي آياتك سيويا المبين مركة المبين يعني إلا يرهضه يعني لكن من بانا أو لازم كي أحد بانا أو يعني مارك فاعلك كقابا اللي يرهدو بمعنى البين وحلوجه ذا المبين البين الظاهر الواضح الجلي يعني آيات موقذي وآيات نماذي ذا إبنان كتيلي اللي يرهدو أما اللي يرهدو فعل كوحلاك وعن الأصل كحكيم المبين من أبانا والرباع أهو متعدي ومفعول اقتلاب يسال لكيني ومركا المبين يعني المبين من عند الله سبحانه وتعالى موجدة يعني مثل عديي آيات كتابك المبين لعديي حق الله لعديي ويان marka bayaankiisa iyo cadeynta oo maartu wax adeeyo culimada waxay leeyihiin waxa weeye annahu anzalahu bilisan al-arabi wuxuu bayin mubiin u yahay kitaabta quraanka luqada carabiga boo allah ku soo dejiyay walidalika markay tirinayaan quraanka soo degistiisa yaani maaragtay aayada way noo sheegaysaa waan arki doonaa aayada ku xigta inuu carabi yahay bayaanimadiisa iyo idaaxiisa waxa kamida inuu dadka u cadeeyo لكل ما يحتاجه الناس من من الحقائق النافعة وحل وحي حقيقة أنفعه إنه ضدك وعديه أيا كم الأهوي مركي ترين أيام وحي لهذا يعني القرآن كله قد عربي قابل وقسو دجيي ومارتي كتل مامان علماء أشرف اللغات إنيتاي لقوين كمده وشرف طبضان إنيتاي وحل وقسو دجيي أشرف الرسل رسول الشيخ رسولك وشرفت بدناء النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحل أسوى بيبي الله أسوى بيبي أشرف الملائكة وملك الجبريل هو إلهي أسوى بيبي إنه النبي الله محمد سوى قارسيه وحل أسوى دجي أشرف بقاع الأرض يعني أرض هذا ما يشأ وشرفت بدناء ومكاء حيث أسوى جوغ أيال أسوى بلابي وحيليهين يعني وحل أسوى دجيي أشرف الشهور في السنة بلا سنة ضحى بش أقول شرفت بالنيت بالوسو دجي ورمضان كي مركا وحو قولن سدي يعني ماركتي ووكا كامل نقوحو لما يسترتي وجوه الشرف بأكملها شرف أوطن قرآنك ولما يسترتي ويا مركا تلك آيات الكتاب المبين قرآنك المبين يعني ماركتي لعديي اما عداء او ماركتي الهي حقي ما ظاهر كاهاي موقدي اما حد الله لقى عديي ويا انا انزلناه قرآن كوا سود جني انا سود جني الله لي سبحانه وتعالى قرآنا حال كونه قرآنا متلوة اصدوا القرآن لأخرين ايوه ايان سود جني يعني قرآن كاسو عربيا يعني اي منصوبا الى لغة العربي عرب مقدد لو نسبيي عربي لقد عربي لو نسبيي انا اللغة عجمية لو سوى دجنين قرآن كاس ايو الله لي انك سوى دجني محانو سوى دجن قرآن كاس لعلكم تعقلون انا قرتان يعني معاني بيسا وآت فهمتان قرآن كدح بيسا وحاكسوغا ايان لكو سوى دجني وياك معاني ليس يوحد أحديث كسو قرينة فهمتان دراديد أيام سوى دجيني مركا قرآن كان الله هو اللغة عربية وكسو دجيني ما يلبض أن قرآن كو كشيغا سورة الزخرف وكالو نركضون إن شاء الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون بولي آيداس لمذا أي سيدة كلي لعلكم تعقلون الله حليه في سورة فصلة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي يعني هدي قرآن كان لغة كاللغوس والدجين لها لغة عجمية اللغوس والدجين لها نبي الله محمد عربة هدي لغة عجمية اللغوس والدجين لها معجزة إنه قال الله إنه معجزة كهذا لو مارت لغة أوسنا قورين قرآن كان اللغوس والدجيه وينكر لها أيان وحي أرى لها أيان لولا فصلت آياته ما لعدي إلا أنك نقدر من نقان ما نلوب بياني مركز يكون إنكر لهايين أرن لهايين يعني قرآن عجمية هي نبي عربية وحلق هذا كرما وحس راعي كرما هذا الله سي أرن لهايين بيلي مركز قرآن كان لقد عربي وكسو دجيي ما دام أي عرب أهايين لقد باس إني فهمان وحا قرآن كدحدي سكسو أيا لو كسو دجيوي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن أنه نقص وانقصانينا وشيكينينا عليك أذي الدش هذا النبي الله محمد أحسن القصص قصوينك يعني كو ذو مدو ذو ناكسن أيانك قصانينا بما أوحينا أي بسبب إيحائنا وحينشهن سببتي إليك أذيك أنكوسو وحيوني هذا القرآن قرآن كان أو كان أذيك أنكوسو وحيوني سببتي إذا أيام ماركتي وحيك سببتي أيان أحسن القصص أن كاغشة كيني ناوية وإن كنت وإنه شامي كنت وحد أحيد نبي الله محمد من قبله أي من قبل إيحاء هذا القرآن إليك القرآن كان أنت أنا لقوس وحيون كهر لمن الغافلين كوا أنا قرنين قصد يوسف وحيته كوا أنا قرنين بكمتان أما لمن الغافلين وحيك إيه كتابك إيه إيمانك وحيه من أن قرنين كوا أن قرنين بكمت أحيد ويان سنة أصبات أحيد بالليل مرك الله حولي نحن نقص عليك أحسن القصص قرآن قصد يوسف أيال إشارة الله قلت المام إنا يتهي أحسن القصص قصوين كمد أبونا قبضا إنا يتهي أيو قلت المامي صورت أحسن القصص لو قبضي وحيليه لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا يعني وحا قصوغا دحذي إذا عبروين وحلو عبرقاته وحصورت دحذي إذا قصوغا قصوغا نبي الله يوسف شكموين آدو تربضان با دحذي إذا قصوغا وحا قصوغا فائدوين فربضان أي قصوغا وإنت بأصوبته أدون إيا معرتي دين كذا باللبضة بأصوبته ويا أي دحذي إذا قصوغا نوي ولذلك إمام البغوي رحمه الله مركو معرتي آيدا أو كهض ليه حسوقوري وحولي قال ابن عطاء لا يسمع صورة يوسف محزون إلا استراح إليها حوليها صورة يوسف مد جيستوه مما قلو قف مرو جيسا إلا وقر راح يستايو مروكتي إيا معرت حزنك أيا كفضو ذاذبو أرنا ياوي حيالي لباتوين بذن إنه لكل ما دار كيسا إلهي نوفرد وقفري سبحانه وتعالى marka adiga dadan hadduu ku haystaa da suurati Yusuf madagaysato waad ku raaxaysan dibka inuu Ilaahay ka fududeeyo ayad ka maartay sidaas oo kala weeyo ahsan alqasas alqasas ruhal ilaahda asalka alqasasu tatabbu'u ash-shay'i wal athari balaynaa shayga oo la raacraaca qasaska la yiraahdo sida maartay fi suurati alqasas oo kala Allah uleeyay wa qalat li ukhtihi qussihi ay tatabbu'i atharahu yan يعني تتبعي إثره أما أثره راد كيسي دبقلو راد رادي ويساسا لوجينا بمعنى تتبع ولذلك القاس مركي دهان وحيلا قفك القاس اللي يرهدو كان قسينا يشيكينا معنيه الأصل أحان وحلوجينا الذي يتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه قفك يعني دبقلو الرادي فادتك إي آثارت إي بارو أي اللي يرهدو oo marka warkii sidoo ahaa la ula yimaado warkii sidoo ahaa markuu akhbaartii barbaro raadiyo sidoo ahaa qofka ula yimaado ayaa alqasi la yiraahdaa weeyo qasi baa la oranayaa weeyo halka nahnu anaga naqsu sheekeynayno oo qisoonayno aleeka adiga korkaaga nabi ilaahay muhammadow ahsan alqasas qisooyinka mid ugu wanaagsan ayaanu ku qisoonayna oo aanu kaaga sheekeynayna يعني أحسن القصص أيانك عجش كيني ناوي بما أوحينا إليك مركب ماذا وتيسك مصدرية عيدوي أي بسبب إيحائنا إليك وحيونشه إن أذيع أنكو وحيوني سببت هذا القرآن قرآن كان أنكو وحيوني سببت هذا بأنكو بكسونينا أحسن القصص أيانكو بشيء ناوي مركب قصص كاس قصد النبي الله يوسف بكمده أحسن القصص قصد النبي الله يوسف بكمده وإن كنت وحاد أحي نبي الله محمد مرك إنتان واتم إيرهدان المخففة من الثقيل لإيرهدو اسم كيدن أو ضمير شعني لمن الغافلين اللام تاس واللام الانتباه واللام الفارق اللام تأيدهان نحاد إيرهدانه لبك رسارو يعني إنت أو مخففة من الثقيل إيا إنت النافية ذا لامتك لصارتويا وإن كنت وإنه شأني كنت وحاد أحيد نبي الله محمد من قبله قرآن كان لغوس وحيو ذهرتي لمن الغافلين كو غافلين تأهو أنا انقرنين كسدى نبي الله يوسف أنا انقرنين بات كمدهي معناها سويلة أما لمن الغافلين كو أنا انقرنين وغافلين تكأه ayaad kamid ahay yaani quraan maxaal ilaada iimaan maxaal ilaada kitaab maxaal ilaada adan aqoonin laakiin markii lagu wuxuu yidhi baad garatay weeyaan حلمته ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أيضا سوكالي تبي لم يتهوي ما أذن قرنينين إلى إله أكوسه وحيوده سبحانه وتعالى وياه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قصدي مركا هل كان يكبر الله نبي الله يوسف مقدمة دائرتا مركي اللو سمي. إذ قال يوسف مركا إن كان فعل ماشكو قدرا أمبا ظرف كاسان كن نصبيني ناوي اذكر كشاكا نبي الله محمد كشاكا إذ وقت كشاكا قال يوسف نبي الله يوسف او يري لأبيه آبه او يعقوب او كيري يا أبتي أبها يو إني أنيا رأيت وحان أركي والرؤيا أنكو أركي أحد عشر كوكبا أحد عشر كو يطبا أو كوكبا حدق حدق أحيان أركي والشمس قرحني نوان أركي والقمر ديحي نوان أركي رؤيا أنكو أركي رأيتهم وان أركي ساجدين أيغو أكو سجود سن لي أنك إيه سجود سن أيان أركبه. يعني أيضا نحوي نبي الله يوسف بور رياضة أسقو يرولين الميرة مي يرو بور رياضة رؤية ذي سيبو حكو أركي كو يطبن حدي يقرح ذي يضيحي ويسقو سجود أي أيو أركي مركز أبيه أشيغي وهذا كان نبي الله يعقوب أبيه ايو وركاس اشيغي ويان مركا كوية طبان كاس يعني مارك في حدق ايو قرح ذاس ايو الدي حاسي والنبي الله يوسف او رؤية كو اركي ايغو سجود سن حدا ايض هل كان وما اينا فسن وحييه حدقا عن سجود سن وكوية طبان كا قرح ذا ايو الدي حاسي سجود سن ايض هل كان وما فسن لكن اسلا سورة ده دحذي ذا ايان تفسير كيذا كو اركي دونا الله فانو فسره سبحانه وتعالى مركا او نبي الله يوسف الهي مكانيو او مصر او خازن كيذي او نقضو ما يعني خزن ذي هذي حوله هذي مالكو ذي دم او قعانتا كو هايو او ننوين او ملاحا او نقضي ايا والد كيس وصور ري ولاليه مركاس وحو كان مصر والكا اي فلسطيني وكسور ري مركاس ورب كشا كان يوليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعني تصير كذلك مركز ويمد مركو آبيه يهو يبي أوصاري عرشه سيو صرير الملك مركز كفر إستان أي كو يطمنكي ولا له أها إي آبيه يهو يبي النبي الله يعقوب إي ماركي حسكي سيا أي نبي الله يوسف أسجودين مركاس وحير وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أبها يو تن رؤيانا يعني هذا كان فعل كان هذا السمين إيسان وسجوده وتفسير كي رؤياي ذي واغن يراء كل رياضي وإلهي أو من حقا كان لغي أو نبوذي أي أرنا ياويا مركا التفسير كذا يعني هل كاس أي إمارتي الغوفة سير الدوناء وربنا وقشه سبحانه وتعالى. ولذلك علماء وحير هذا سيد عبد الله بن عباس وكله لقصه وقوريا رؤيا الأنبياء وحي أنبياء الرؤية ذي ذو رؤية أي أركان ووحي وي وحي ويان وشي وحي أوكله تلو وحي ولي أوكله وي. إذ وقت كشك النبي الله محمد قال يوسف النبي الله يوسف أويري لأبيه آبه أو نبي الله يعقوبها أو كيري يا أبتي أبها يو يعني يا أبتي يعني مارتي قراءة الجمهور وصداوة يا أبتي اللي يريها هذا أو تأذى الله صديقه لكن نا ابن عامر وقال يا أبتاب أخرنا يا أبتا أي أخريا إني أني رأيت أبها يو رأيت وحان أركي أحد عشر كوكبا يعني كوية طبان حدي أيان أركي أو والشمس قرحني والقمر ضيحي رأيتهم وان أركي ساجدين أيغو أكو سجود سلي أنا إيه سجود سبان أركي مرك هذا ماشان رؤية ذان والرؤية النومية بلوجي ذا رؤية بصرية ذا أحيب معها محايا لي waa ruqyo oo hurdadii asagoo hurdo ku riyooday weeyaan ee tii aragtida ahayd oo indhaha asagoo banaanka joogo arkay taa looma jeedo maxay yelo waxa tusi doono inay ruqyadan hurdo ay tahay riyada waxaan raana ay tahay yaani maasha u dhigi doono nabi ilaah yaquub ya bunayya la taqsus ruyaaka ala ikhwatik hadalkaas u dhigi doono marka inay riyo tahay ayay tusineysa weeyaan marka أحد عشر كوكبا وكو يطبنك ولا لها أه يا سيد الله الرشيم حيا للنبي الله يعقوب الذي يطبن ويلبود لي طبن اسكهوي اسكو عبدي أهايين وين وادد وين لبن اسكهوي أهايين يوسف يمت كلا نبي الله يوسف يولالكي كلا أو كير اسكا يا اسكهوي أهويا مركا الذي يطبن كاس أيو ماركتي نبي الله يعقوب ودلي ويا الذي يطبن كا مركا كو يطبن كي صوحري أو ولا لها أها أي كوي طبنك حديق لغوت المامية الشمس والقمر نعضيه هو يذيب لغوت المامية تفسير كسيدة سألوجي لهوية ونبي الله يوسف أسجوده يسيدة أسكسوا هذا الني وتاسويا ولذلك أي وحي إليه ابن كثير ومفسرين وحي نبو ذر يباتي قال كود وحي بعد 40 سنة قال وحي بعد 80 سنة يعني ما أردت أفرت السنة كدب أما سديت السنة كدب أي نبو ذيب أورنا يهوية قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا نبي الله يعقوب مركي ويلكي سي يوسف ها أو أشيغي ريدي أو أركي أيو نهي كسمين يا أوليهي رؤيا هذا عدنها أشيغي ولا لها تتكو قدو أور منها أشيغي بولي قال نبي الله يعقوب حويري يا بني ويلكيغيو ويلكيغو لا تقصص حشاكين او هورمن رؤياك ابي رؤيتها لاد اركتي على اخوتك ولا لها دشود هاوغا شيكين كوي ادي كولا دشين هاوغا شيكين او مركا هدا او شيكيسو فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا اي كو هغرسدان لك اي لاجل يعني مارك لك ابي اي كو هغرسدان كيدا هغرسي اي كو هغرسدان مركاسي ويه يعني فيفعلوا لأجلك كيد الأوكر أذو يريك للمتان مكا أي حقرتي أذيك الضرادة أي أسم أيانو كحستان محايالي إن الشيطان شيطانك عدو عدوي للإنسان ذكي أي عدويه بني آدمك عدو قاس مبين عدو المليس أي عبد هايوية عدو ليس أي نقرصونين شيطانك وعدو عدو ليس أي نقرصونين marka nabi ilaah yaquub wiilkiisi oo nabi ilaah yusuf ayuu ka reebay inuu walaalihi riyadan uga sheekeyo sababkan wuxuu uga baqaya inay walaalihi xastaan maxay yeelay yaani shaydaanka uu raaci ciladii buu raaci shaydaan baa dadka la xiriiro marka inuu inta shaydaankii tuso yaani ma aragtay walaalkood uu tuso oo marka ay xastaan oo dhibaato u geysta badici karto weeyaan oo ku xambaara sheedaankii waxa khair lahayn inay sameeyaan maarta taas oo kale ayuu kaga baqayaa sidaas buu marka uu leeyahay yaani riyadaada marka cid aad uga sheekaysay isan jirin walidalka ayuu maartay xadiis imaam ahmed iyo imaam muslim ay warinayaan gheer koodba xadiis abi qatada oo rasuulku leeyahay alayhi salaatu wasalaam ar-ru'ya salihatu min allah wal hulum min ash-shaytan رؤيتها وناكسل الله حقيسي كتماد قف كوار ريوضا لما الريوض متكون عركا ريوحن الريو وناكسل ريو وناكسل هدو أركوا من الله إلهي حقي بكتمي حدي أو ظلم أركوا الريوضا آن في عنين وشيطان حقي بكتمي تبولي مكاسو النبي قال النصائح نسيه صلوات الله وسلامه عليه وحويري فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب riyo jecel yahay oo wanaagsan hadii uu arkaahi oo qofkiin ku riyoodo cid uu jecel yahay mooyay oo salcid kale uga sheekeynay wa ila raa ma yakrahu falyata'awad billahi min sharriha wa min sharri shaytan wal yadkhul thalatha hadii riyo xun uu arko oo wuxuu nacab yahay qofka uu ku riyooda ilaahi shartiisa ha ka magan galo شيطان كان شرتي ساك الله كما قنقلوا بنكاس بنحذنا صدح جير يعني هاو طفو يعني ما رتو طفو او كلا حير هذا معنى عمرو فطفو ما حط تفلق وحال يا طفو وقف اسكير هذا ويا صدح حير هذا مركاس الرعيير ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر قفنا يوسن وقشاكين مرك الرياح هذه الرياح انتهي إنا كشاكي سب الله مرة بضع إلهي كما قنقل شرط يدي شرط الشيطان كما صدح ذا جارنا مارت إنا عصوتف عذنا وقشاكين إذا وقشاكي سنة يسن جرن ويا مركا نبي الله يعقوب مركا رياضي يسي وناكسني للرياضة لو ناكسنا ضدك أجعش هاي بدو شيقي وإلا هذا ضد أن كجعلين هذا وقشاكي سنة كحستان بعد عكريسو سيد نبي الله يوسف باللوغو حستي أرنتني ويا يا قال النبي الله يعقوب حوير يا بني ويلكيغو لا تقصص كشاكين رؤياك أذيك الرياضة هذا كشاكين على إخوتك ولا لها وقشاكين وكلك فيكيدوا لك كيدا أذيك أيكو حقر سدانو يعني أي مارتب حقرسي أيكو حقر سدان يعني فيكيدوا لك كيدا يعني حلاك هذا أي مكركو سميان إخيانا أيكو سميان حلاك هذا آه حلاك سنتو درادة أسميان ويا إن شيطان شيطانكو عدو عدو للإنسان ضدكي بوئيه عدو مبين عدوذي سؤي موقتب بنانك إتالون قرصوني حير الله باب النوش يقول إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إذن كان عدو كي يشبه ربي سبحانه وتعالى وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الحديث هذا الكول النبي الله يعقوب وتب وكذلك أي مثل ذلك الاجتباء مش مثل ذلك الاختيار يعني النبي الله يعقوب ما دام النبي الله أوها رؤية ذاس أو أركي وحوك قاتي وويل كيس وغشيكي إنو ويل كيس الله قفو دورنا يؤوي هاي إنو رب قفو دورتي أو النبي نمو دورنا إنو يحيبو كبك عظنا ما دام النبي الله أوي هاي مكاسر وكذلك أي مثل ذلك الاستفاء والاجتباء والاختيار دور شذاس إلهي أو كدورتي أو النبي نمو أو كدورتي يعني دور الشباس ربي او كدورتي ايو يجتبيك ربي يجتبيك كدورني ربك اذيك ربي او كدورني يعني يوسف او كدورني النبي نيمو رؤية ذا ونكسر او كدوري ايو صدق لأيو النبي نيمو النبي نيمو كدورني ويعلمك وكبري الله سبحانه وتعالى من تأويل الأحاديث يعني الرؤيوينك فسراد ذل فسرنا الله كبر يا ويان ويتم الله بما يستري نعمته نعمديسي عليك اديك دوشا دبو كدمهستره كاملييليا وعلى آل يعقوب يعقوب والنبي الله يعقوب آلكيسي اولادي سنه وكو كاملييليا وودمهستريا ويان سلاس ايي اوو دمهستريا اتماما دمهستر ايو دمهستري كما أتمها أي مثل إتمامها لما يستركو دي أو كليتو نعمة دي أو لما يستري على أبويك لبدا دي أبو دشود أو كل لما يستري من قبل حري أو كل لما يستري إبراهيم إبراهيم أه وإسحاق إسحاق أه لبدا دي أبو يعني أبوه أووغا أووغا لفتيس أبو على أورن كرا قفتو أووغي سوالون اسمين كرا نبي الله إبراهيم وأووغي وي يعقوب يعني إسحاق نوحوي ومارت وأبيه وي ويعقوب دلي يعقوبنا يوسف وسيد دلي وتاس ويا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارت وكتل ما حديث إمام البخاري في صحيحه وكوريني أي النبي وحل ويديي أي الناس أكرم تتك يا أبو شرف بدن يا أبو كرامة بدن يا أبو شرف يا أبو ونكسب بلوين مركاس النبي ميري أكرمهم عند الله أتقاهم تذكر كان هو ناكسن الله أكتوى كان أقول تقوى بدن الله وحق يعني الله عبس يسوى أقول بدن يحيو إياه مركاسي وحي رهدين تذكر هو يدين ليس عن هذا نسألك بيدين ما هكاك ما أنا ويدين يعني منك أقول تقوى بدن ما أنا نكو يدين نبي قال صغوة نسألك لو يدينين بوحيري فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله تذكر كانوا هو ناقبلا والنبي الله يوسف محايل والنبي الله يصير والنبي الله بعد علي يعقوب النبي الله بسيد علي أمارتي إسحاق النبي الله خليل الله النبي الله إبراهيم أي إسحاق نصيد علي مركز سجى أبو شرف بدل أفر النبي سجى لقب لا بلا أوجي أي أنبيه نساء تحيين مركز أكرم الناس أي لوجي مركاس يدين ليس عن هذا نسأله ما هكاو عن كويديني مركاس وحو ويديني فعن معاد العربي تسألوني ما واحد ويديني يسأل عربت أصول شيئا قبيلة يسيئوا كلا شرف بذين مئة سؤال يسأل مركاس يدين قالوا نعم يا قبائلك يا أبو شرف بذين هذا الكاسي ويديني مركاس النبي وحول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام مال عد كم نصب بذين وكشرف بذين ما أعرف لكن دكيني مركي جاهلي قال لجوز شرفت لها او ان دين ايضا اين انجرين حشمد لها يعني ما رتي او ضدك الظلم على ايمانين وناق اي خير كشقينين كواس اي ما رتي يعني واجي جاهلي خيارك اهي ضدك وناسنها بايدك هو خير بدا مركي دين كالكسو اي بايدك هو خير بدا مركي خيرية الاسلام كما يشعر كالراديو وكرامه اي شرفتها سويا يعني ماها حق نصبك اي قديمك لا مجهد عد كشرف بدني مجرتويا مرك هذا الكاس حولي هي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وأو مارتي أووغي أووغي سيكا لا تبلوجي ذاويا إن ربك رب ذاك النبي الله محمد عليم أما أحمد إن ربك وحاوته نبي الله يعقوب هذا الكوته إن ربك رب ذاك يوسف عليم أليه علم له وحقوي وشي والبقراني حكيم حكم له شيء والببوسكي صلى الله عليه حكمه له ويان أيضا مركات نبي الله يعقوب حكو شيقي إنه الله سبحانه وتعالى ويلكي سؤو مارك يوسف هو نبي نمو دورني إنه دورني وحونا كاكرتين رياضات رؤية أنبياء إنه تعيب وفهم مارك وكذلك سداس أوكله سيدو حد بالرؤية داس كوتو سيو دور شدا ونكسن أيو يجتديك كدورني يوسف ربك ربقاق وكدورني يايو نبي نمو كدورني ويعلمك وكبري من تأويل الأحاديث تأويل الأحاديث مرك محلي له ذا يعني لبن معنى علماء ويكوشيغان لبن معنى علماء ويكوشيغان تأويل الأحاديث يعني إن لي راه دور وحاوية تعبير الرؤية وتفسيرها رؤية أي ذاتك كل رياضان تفسير كذا إيا مارك ذاتك الله عبره رؤية وحا أي تهي مالك قد كل رياضة تفسير وانا كسنا صح الله صار أي تأويل الحديث اللي يراه ذا معنى هاس يعني إن سيدا اللي يراه ذا أو سيدا اللو جيداهي سنف كذا مفسرين تود ذات بذن وكم إذا أي كتك سيدا مجاهدي غيره أي كتك وحانا تصين ايو يعني ان تأويل الحديث الرؤية اللو جيدو وحال لو جيدا يعني ان رؤية اللو جيدو ما يرب بضان بيسورد دينا لحظة دينا وقو ايمان دونتا مركي رؤية دي بقرك او الرياضي رؤية او ارك دونا القرآن كان وقو ايمان دونتا سورد لحظة دينا كو ارك دونا نبي الله يوسف وحبس كجر اللو جيي او رؤية دي او فسري اي رب لي وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني ما رتي سيدا أصبان أرضدين ومكاليني تفسير كالرؤيذنا الرؤيذة تفسير كيذنا عن أبرني يعني ما رتي النبي الله يوسف أصدقنا وحقه الدورة مركي أبيه يكل يؤي ما دان رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث سيدا أصبان دونا مركا تعبير الرؤيا إنه ليه هي أو الرؤيذ أو فسره يعني ماشى تأويل الحديث كتعبيره للرؤية إنه جد وتفسيرها أي مفسرين تكشي جان ويا تفسير كاس معناها سؤال مفسره ويا وحكى لي علماء كفسران وبعض العلماء تأويل الحديث وحي إلى هذا وحلو جد ومعرفة معاني كتاب الله وسنن الأنبياء بالإله كتب إله أسود جيو الله برتم معرفة الله يشوف سنن كأنبياء كهر رئيسي طريقة لأي مراني وحي الدين أغها أو قفك قرته أي اللي يرح ذا مركا أرمها سنة ويكو شيقان ويا وحين ليه نحد دليل وإن معناها سنة يرح ذا سنصور ذا بحن إذا كو أرك دونا إلهي إنه النبي النمدسيي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أي رب ليه سبحانه وتعالى مركو كامل نقض من أو نقضي أو لما يسترمي حوك أو حوك يسوء لما يسترمي يوسف أيان آتيناه حكما وعلما نبي نمذي علمي آن الصيني مركا يعني تأويل الحديث معناها سنوي كشيغان لكن لبدا معنى ولبدا معنى ونكسن سيد علماء إليه وأنا كل من يساويان سيد الشيخ محمد الأمين الشنقيدي في كتابه أضواء البيان وكل أي الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله في تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله في تأويل من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن المرسلين يعني ساس وقرنية سيد الظاهر كاين آيات كان وحي كل من يتمار تتأويل الحديث ما شاكو أركتبا لبدا معنى هو كل من يساء إن تعبير الرؤية لو جيدو رؤية دي فسر كذي لو جيدو أما إن لو جيدو كتبت إلهي معاني دي دي ولا قرطة يسنة دي أنبياء ما رتق وقفك وفهمان ولو جيدو لبدا هو كل من يساء ويتم إلهي ولما يستري نعمته نعمة دي سبو عليك أذيك دوش هذا أيو كل ما يستري مرهدو إلهي نبي كابيك وكو وحيودي وما رتق رسول لقابيك أيو ربك يعني كل من النعمة دي سي أما إلهي حقوق من خير الدنيا والآخرة حقوق من يوية وعلى آل يعقوب يعقوب آل كيسنة أهل كيسنة إلهي وقد ما استري نعمة يسو كتاميلي كما أتمها على أبويك إتماما دم يستر أو مثل إتمامها على أبويك أو كلويا يعني ما رتي معناها سكر إلى ذا ماذا واسكم اصدري وين كافتنا مارك هلك سرعيننا كما أتم على إن بنا صومرني قرآن كنوع عنو كليتوين كما أتم أي يعني وحنا لنا ماشاس إتماما مصدر بمشاس يعني مارت كحتفا أي صفة تهكاف تاسي وحوي وصفة لمصدر محذوف أي نقنسة إتماما لما يسترد أو مثل إتمامها لما يستركودي يعني نعمة إتمامها نعمة لما يستركذي على أبويك أبياشا دوشا يقول لما ما يستره من قبل قرية لو قلنا ما يستري يعني أذيك كهر أنت أذيك إيمان أما أنيك كهر بالله لما يستري إبراهيم إبراهيم أها وإسحاق إسحاق أها يعني إسحاق وإن إبراهيم وين سيدو رب نعمة أو النبي نما أسيي أيو أذيك يعني سيدو سوكلا أذيك إي أولاد يعقوبنا أو نعمة يسي إلهي وقلنا ما يستري يا إن ربك رب قال يوسف عليم أله علم لوي ووحو قرن يا من يستحق الاجتباء والاستفاء قفك الدور شد متيستي إلا الدور تم متيستي وقرن يا وحكيم حدنا الله حكمة له ويو يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها شيء كستبوسك يسي منزلة أولى الله مد قويا مركو الله حكمة له ويا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف نبي الله يوسف قصة دي سدحدي دي وحا أهالي لقد كان في قصة يوسف وي. نبي الله يوسف قصة دي سدحدي دي وحا قصقا إيه وإخوته ولا له قصة دي وحا دحدي دي قصقا آيات عبروين با قصقا دلائل با قصقا وحلو عبرقاتا قصقا للسائلين دك ويدين يو أي أقصو قنتهي ضدك وحويديو أي سؤاشاس يعني أرنت ويديني استفادة ويديني إن وحفا إذا يستان ضدك أي أقصو قنتهي محايا لقفك سائلك وآياتك ويديو عبروينك ويديا كاس وكل انتفاعا محايا لوحفا أترتاي ودليني وحفا مارتاي وكقاذني عبروينك وكقاذني لكن قفك كجيستو وحفا مارتي كقاذن مايوين ساسا لوجيه لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف يعني يوسف قصدي سيدحذي وإخوته ولاليه قصدي دحذي وحا أهاري آيات آيات آيات با أهاري آيات كمركب حلو جيدا آيات كاسي يعني وح إبروين لقد قادن إبروين ووين باكو سغن لسائلين ضدك ويدين يوغو سغن آيات كمركب حلو جيدا وحوي وحكم إلى الدلائل قصدي يوسف لقد قادن أيو قف إلهي الله خير لدوني إن العد مكة عرين كريم كور استاي كريم يوسف ما قال لدمعين لحلاقه أما دي بلو بيستو حضان إلهي وكبت بادي مركا قد قفه خير لما أقو عدنين اسكور استاي كريم وعلى قادنا وحالا قادنا يا آياتي دلائل كجراه وحوي وحكم إذا قفك ربي طورا سبحانه وتعالى أو إلى ليه عدنا حمكم الرذي كريس نبي الله يوسف سوى اللي يراه oo nin aad u qurxan ah oo guri haween sidaas oo kale ayadana naag qurxan ah أي خلوة لبدو دي خالق النقدين أو لبا أي الدمعضي ومدحنا يؤتعي إني فاحشة يزنا أكسا ما يؤتكد معضي أي ربك إلهي سبحانه وتعالى أو دي دي مالك قفك أو ربك دورينا عندنا ما هذا بين كرتوية عندها ما من كرتوية لما عندها ما بين كرتوية لما تؤكي زن كرتوية لما أركب اللوجي ده وحويانو كلا قسينكو حلقك هذا نيا يعني مارتي شيطانك حقرتيس يبادين تيسو إنو يهي يعني مارتي شيئا لقبت بادي كريم إلا قف إخلاص لي ما دموي نبي الله يوسف وحياله لقبت بادي وحكم إخلاص كيسي أو الله على هذا أسافيين جري شيطانك مكوح لقبت بادا وإخلاص كاس ويا إخلاص أي لقبت بادا ويا مرك انت غيرها او عبر اي سورة دحلية دكس بنوية اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اذ قالوا ليوسف اذ يعني الظرف كان اذ قالوا ليوسف وحلينا هاي يعني وحنكو تعالوا جنينا كان ذي لقد كان في يوسف واخوته اي كحرينا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ وقتبوا أهذي قصة يوسف دحلي لآيات يقصب نيت قالوا أي رهدين ولا له يوسف ولا له بأرمي ليوسف يوسف إيا وأخوه ولا لكي أو مثل كهو يضع أها أحبوا كل جعيل بذي حلوي إلى أبينا آبهن منا أمد اللوغة جعيل بذي حلوي أبهم آدب ولبذوذ وجعليه أنقونا جعليه ونحن والحال نحن أنقونا عصبة جماعة يقاح آنهي ددوا وين أود لآنهي مرك هذا الكاسب لي ونحن عصبة أنقونا آن رك حوق لي وجماعة أقويه يعني محترك آنهي أيو إلمه يركع أهنك جعل هذه ويا إن أبانا أبهم والنبي الله يعقوبة لفي ضلال بعد التحديد بكسوغيه او مبين بعد نمدود اي عقاي اي اليهم بعد ذات لو مجيدو الضلال في الدين لو مجيدو دينك لغا دوما او لغا باديوبا تا لو مجيدو waxay u jeedaan yaani waxa way adam idraak al haqiqa abahan haqiqati inu qaleelo wa kalumay waya saasiin haqiqati ma oran garamin marka oo ilmayr oo waxay tarayaan la arag oo jacaylku jacaylkiisii siiyay oo jaclaaday amadii rag waaweyn ahaa oo wax tari lahaayo umurtiisa dhan ka shaqeynayna inuu naga jeestay ma uunan asiimin bay leeyihiin xaqiiqadi ma uunan asiimin taas loo jeeda mooyee in idlaal fi diin loo ma jeedo diinkii buu ka dhumay loo ma jeedo sidaan arki doona insha Allah ta'ala hadalkaas bay yiraahdeen waa wiilashii way qisadii bidaayadeedii weeyaan يعني سببت كب حسي إن يوسف حستان مفسرين تقاروا حيليه رؤيتي هشيق أويري نبي الله يعقوب أي يوسف شيقي لكن تا قرآن كما شيقي ما هو نشيقي كني وحان الله شيقي إن يتهي حب يجعلك يوسف يولالك ويلمها يركا ككير وجعلي جعلك أي أمارت حسد نما كبحي سابوا إما يرك وجعل هذا أنه هو وين أو نجعل هذا أيه أي كحستين ويا انت أصلا قرآن كنتو كده يستيبان أنا كنتو كده يسنين ويا إذ وقت أي أمارت قصد يوسف أي آيات كسقني قالوا أي رهدين لا يوسف ولا ليه يوسف ولا ليه أو طبنكي أويا طبنكي اسكو هايين اسكو آباء أهاوي لا يوسف يوسف إيا وأخوه ولا لكي أو شقيقي سيئوه كوه يكو آباء كاس أجينا أحبك ولا جعلي حيوي لو جعل بنيها إلى أبينا أبهن مما أمجن لك جعل بنيها حيويا أصبوا أبي لما نقولوا أبي جعلي وأمجن لك جعلي ونحن أمجنا عصبة أمهي يعني رج جماعه يعني مارك الرجوة وين أمهي العصبة حق اللقاد وحلوير هذا يعني مركع علماء تعريفنا يعني قيحيا وحال إلى هذا الجماعة من الرجال عشرة فصاعدة يعني الطبن أو الرجعة يوحي كبداً أي عصبة ليرادة عصبة لوقوح إيه مارتي جماعوياً مركو حيليهين سابوا آبهن نوغجعل هذي المير يرأوا نوغفض لي أنه الرجوة وين هايو أقوياؤه مسالح ليسيه دنيس كشقيني مركز إيرادين إن أبانا أبهن لفي ضلال مبين ضلال كمركة مفسرين تو حدي اللي يراهن أي كفسر لهايين حدي أجيدان الضلال في الدين دينكو دينك مكتمي حدي أرى لهايين ويكو قالوا بالله المحايل من إلهي بالضلال النسبين كفر بين قلنا لكن ضلالك اللي يمجي هذا سنة صوت عريف إني ضلالك سدح مع النبو قرآن كوي ماذا سدح مع النبو لفظ الضلال وكوي ماذا معناها هو مد كان هذا آن هاي نور وهو يعدم إدراك الحقيقة اللي هذا ومعنى هذا أن كفا سرني حقيقة ذي مؤورا أصيبين حيال الرقوة وين هي المير إنها تكون يرى الكفض الشكوة وينها كتكتر وحيليه معها وح توصل معها أساس أجيلا إنه يصير هذا تحين القرآن كوذلك الدونتا يصير صورة دحليلة أي نوغو إمام دونتا أيه أرانا أيه قالوا تالله إنك الله في ضلالك القديم بعد هذا قرابة دحليلة كسو قمتها ولي حقيقة ما يزيد يعني ما أرتي ولي يعني يوسف في وحلم إذا كتب قيلين يسابيري ولي وابا ما أرتي حقيقة ذلك عمتك ما يزيد بيلي هذا الكاسي بيلي وحلم إذا سورة الضحى أو كان النبي الله محمد مركو كشي كينا الله او مارتي او اللي على لو غلط يسني ووجدك ضالا فهدى الله لي ضلال كان معني ما النبي انه دون صلوات الله والسلام عليه لكن واحد لو جيدا علمي قال او قرانك دينك اي توحيدك ما انا اقول لكن الله بك رسول كان دغه قانونيه ساس لو جيدا حقك تسي ويا حقيقه الله كو وافجي ويا ساس الى معناها سوى معناها كوباد لفظ الضلال وقيمه معناها اللبات او لفظ الضلال اللي يراهده والضلال في الدين دينك او قف كله ما بالوجه كدمه او كباديوبه قران كان وي كبدنتهي ما رت ربي وحوله ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ضلال كاس وكي حق لغدوم باديوبي ديوي وحق لغدوم في سوره ياسين الله وحوله ولقد اضل منكم جبلا كثيرا شيطان كهود مي امد بدن ادنك ادن كميدا افلم تكونوا تعقلون يعني ساسو رب لي معناها سدحات الضلال كله استعماله وحاول يراه له بمعنى الهلاك والغيبة قفك هلاك سما باب او ملك كم الماء انتو هلاك سما دمتو ملك كم باب انا ضلالك والله استعماله في سورة السجدة وقال الله عليه وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد أئن يعني وحيلين أئذا ضللنا في الأرض مركا نوكا كملا نو أو كبا بعنا أو جركيني عرضي أو كم النغض عيد أو كم النغضاء ميا نلسوه نوليني نلعو صبا نلسين يا ميا مركا الضلال كسد حراس مع مضى وكي ماذا لأن الضلال أو بمعنى مارتي وحلي له الهلاك والغيبة ونوكا لغبا بعو لغم الماي عربت ويتقان غفو مركي الآسو وحيث هذا دفنه أو كله دو جدا يعني مارتي إضلال بي كتل ماما إضلال إيه رهذا هبل يعني دفنه إضلال كتل ماما مركي غفك الآسو وقف مارتي هلاك سمية وبابا أي بيليين لأنه نلكب كم المي اللي فيه يسين عيدي بي كم النقذين ساسو كله بي أورنا ياوي مركي الضلال كهل كان كي ضلال كي في الدين أها لو مجيده الإضلال يعني كان بعد ذلك لو مجيده أي واحد لو جيده وعدم إدراك الحقيقة سيدان كسو أحد الليوي مركزي وحيره هذين وأيقا ولي تشني حيره هذين يوسف يولالكي أبهن ونجج عليا مركز أبهن حقيقة ذي مؤنا نصيبي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين مركي أي سبب كشيغين أي يوسف سيدي أي يعني أضغى به يعقوب يأسغى أكرا صار لهايين ومركا حبه يجعلك أبوه يؤثر لهايين أي قوانك يذكاريا مركا سواء أيها دحلو ذا شرين اقتلوا دل بيراني يوسف يوسف دل أو أمس اطرحوه تورا أرضا نل أو فق أو أن لقرني منك تورا فقية يخلو يعني حائد لوبي اما هيدينك للمقبل لكم ايدينك وجه ابيكم ابيهن وجهيسا هيدين عيد لوبو او كلين اد نقطان ايدينك ليوبو يعني جعلك سي مودبي سي افشان مركي اد سدا سميسان وتكونوا اد هاتان من بعده اي من بعد هذا الصنيع بيوسف مركا arintan Yusuf ku sameeysaan oo dilka ama fugeynta ah oo dhul aad fog ku tuurtaan dabadeed min badihi marka gadaasheeda aad ahaataan qowman dad oo saalixiina dad wan wanaagsan aad noqotaan dad saalixiina oo aad tooba kantaan oo Ilaahay u soo noqotaan ficilkii aad sameeyseen ayda marka laba shay unbay yaani soo bandhigeen waa tashaawur dhexdooda ay ka shawrayaan way mushaawaradoodu waxay ku gaareen laba arrimood midkood in la sameeyo in Yusuf la dilo Yusuf in la dilo iyo in la fogeeyo oo dhul fog lagu tuuro oo san ka iimaan kareynin asagii aabihiina aysan is arki kareen labadaas arrimood midkood in la sameeyo sababtuna waxa weeyaan si wajigii aabba ay u helaan iyo jacaylkii odaga kaliye u helaan markuu ka qusto oo wiilka waa dhintay ama la waayay la yiraahdo inuu marka ayuu jeclaado dabadeedna inay ka toobo keenaan labadaas haddaad sameeyaan waad ku guuleysanaysaan wajiga maarta jacaylkii aabood ku guuleysanaysan saas ilayeen uqtulu dila yusufa yusuf dila aw tarahuha ama kutura arda dhul oo yaani maarta aan cid garanaysa hijrin oo sana ka iimaan karin kutura yakhlu lakum haidin kaliyooda haidin cidloodey waju abikum aabihin wajigiisa haidin saafin noqdo iyo jacaylkiisa mawadadiisa watakunu markaas aad ahaataan min badihi ficilka markaad ku samaysaan labada midkood markaad ku samaysaan qowman dad oo saalixiina wan wanaagsan aad noqotaan bimacnaa taa'ibiina ila allahi cama jitum bihi wixii aad la timaadeen kuwa ilaahay uga soo noqday aad noqotaan markaas oo rabbi u toobo keenta ama waxay u jeedaan yacni waxay leeyihiin culimmada qaar watakunu qowman saalixiina da macnaheedu waxa waaye amarkiina marka uu hagaagsanaado aabihiin iyo idinka dhexdiina wixii ku jiray aad ka saarteen oo wiilkiina mashquulinay aad ka tagtaan aad maartay yacni oo dhexdiina ka baxo marka arintiina aad heshaan macnahaasna way ku fasiraan weyn walidaalika ayuu maxamed ibn isxaaq saaxib siir marka uu ka hadlay wuxuu leeyahay wahaada amrun fadiicun munkarun liannahu min qatiicati raxim وعقوق الوالدين وعقوق الوالد ارنتان اي ولاله غوستين لبدا ارمود اني سمييان وا ارن ااديا دخنو منكر ويا مخايلي رحم كيو لغويو ولال ير او مارته الماء ان اد غويسو اما ديشو اما ا تورتو او عيدله مارته بهله اي عنان اد كو سمييسو والد كي اديغو كو دلي او حقوق نيما عاقنيما كو سمييسود عاسو كو نقوتو وحاولين وحيث سنه سابولي وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له المير وحدا بيه وقرب سذين لا أرك نحريس الآن يطرد الآن لو ترواي أي تحدي ذو كسو جنب أرمي وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل يعني إيه قف أضيء هوايين أو أبهد أو ولي بحرمة يحق له درجة يفضل لها إني مارتي يعني أطري وايان ليفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه أصغي ويل كيسا أو ولب الدع يرجره إني كالجيان درتي أطري وايان أي أكسو جنبولي مركو حوانا يسمى معها شيء يكشرين أو أقوانك كبارين وحدي عن ما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل mid ayaga kamidhi wuxuu yiri mid mar qala wuxuu yiri qailun mid wax yiraahdo oo hadla oo minhum ayaga kamida yaa mid ayaga kamida un baa hadalka yiri wuxuu yiri laa taqtulu yusufa go'aanka labadii go'aan oo aad qaadateen tarjiixooda uu sameeyay oo kala rajaxaya laa taqtulu yusufa yusuf hadilina yalla dilin wa alquhu rila yusuf fi ghayabati aljubb ceelka salkiisa meesha ugu qoosaysa ku rida ku tuura intaad dili lahaydeen ceelka salkiisa yeela yaltaqidhu ha gurubsada ha qaatee bacdu sayaarati dadka musaafiriinta qaar ka midihi ha qaateen yuusuf oo ceelka kala soo baxaanay idinka halkaa geeya in kuntum hadaatiyiin faaciliina kuwa wax samaynaya hadaatiyiin marba hadda inaad wax samaysaan doonaysaan qatliga daay dilka joojiya waxaad samaysaan ceelka ku rida buu yiri oo meeshii ardad bahgooye aad geyn lahaydeen bedelkeedii tan ka dhiga ceelka dhexdiisa ku rida buu ku yiri marka yacni waxay leeyihiin culimmada ninkaas oo hadalkaa yiri وأحسنهم رأيا في يوسف إنك أقول رأيك وناكسن نبي الله يوسف شأن إيسا أقول بارني ماذا بذل أقول تقوى بذل أقول دلالك بذل وأصغر محايا لي يعني وحل إلى هذا عبد ننكاس وناكبو سمين ما هذا دلك كعليه لبدا بوا شروي لكن وحل إلى هذا وبعض الشر أهور من بعض لبشر إلا الدلوى شروي إن عال غردنا وشروي لكن لبدا شر ملك اللي يسدرب بيقو شر تيبا فضد وحفظ دين عالك الغرد انت مارك اللي دلي لها عالك إن غرد أيا وناكسن سلاس بالي إلى هذا مارتي وبعض الشر أهور من بعض وحي علماء إلى هذا الضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل يعني وحوى يضحد نبكى ير هذا نب يرجلو نبكى يركى وحى لغو الرابا نبكى وين ايا لغو دفعيا لغو الرابا ويا مركى اللبادة بد مركى مب وين يمد ير اي جيران كان يربى لخولا للي مادا مركى ننكى نوابك ننكى هو ناسنا احسنهم رأيه بل وحيدها واكبرهم سنة حق دائما ننكى هو ايو اهاويا مركى سلاس بوكيري لا تقتلوا هدلنا يوسف يوسف هدلنا وألقوه كردا في غيابة الجب عيل كسلكيسة كردا بوي غيابة يعني ما ركتي في غيابة الجب قراءة الجمهور وحوية وإلا إفراديه الإرادة في غيابة الجب الإرادة أي جمهور تقول رأى هي أخريان ويا قراءة الناس عصبحوا أخريان وجمعيان في غيابات الجب بو أخريان غيابات الإرادة أولا جمعيه أي نافع أخرنا يا ويا مركا غيابة وحال إرادة حق اللغضة الغيابة وحال إرادة غور البئر الذي لا يقع البصر عليه عيل كسلكي سؤو مركا فيرسو أرقاق أسنقاري كرينين سلك أن أركي كرين الغوص على كسل جيزة أي لوجي ذا يعني غيابة الجب اللي هذا الجب نوحال إلى هذا يعني تعريفنا يان أما قيحة ينوحي إلى هذا البئر التي لم تطوى يعني عيلشة أنا المارة أذكو ذا الكركار كالوصة مينينون لتل يعني مارة اللبسين أي جب إذا أصلحان لإلى هذا فإذا طويت حدين لمارة لبسو عيلك هذين اللي بيسأل بيئر بالي هذا عيل الله أرمي لك هذوس بسمين وقدس كي هاي الجب بالله هو مقعاب يا بيني مركب جب بسلا سليم مركب عيلك سلوجي ذا سلكي سبا غيابة من لوجي ذا الأركيني يا لبيئر هلك كل ذا في غيابة الجب عيلك تحدي سماشي صحوسي قليا يلتقيته حقاته حقاتان يوسف بعض السيارة كوا مسافرين تأقار كود حقاتين السيارة وحال إلى هذا الذين يسيرون في الأرض يعني القوم المسافرون اللوجيدة دبت مسافرين تئي هل تقول إن كنتم هداتهين فاعلين يعني عازمين ما تقولون وحد ليلين هدات قوستين كن كلية سمية عالك تحديس كل دوية أرنتي بقوانك قاتين أه إنا يوسف للدلم وعال لغور عالك الوردو أي قوانك قارب مركز مركز وحيس ما ين قانكو لسري أي كفر إلى هاين كفر إلى هاين أي أبوه دوي ما دين يعقوب أي جو مارتي يعني سي يعني مارت عبارة لطيفة أو آت الدبع سن وحجوي دي سنة حي ليوسف ما دام الرؤية ذا أو أركنري له يعقوب وقص صادي وحوي واحتضانه وقبص صادي من هو قرين إنه مال هذا بمفسرين تلي مركز أبيه دوي ما دين قالوا حير هذه يا أبانا أبهيو ما لك محاك رسوبنا أي شيء لك يعني حالك قواسلي لا تأمننا إنا ذن آمنين إنا ذن آمنين على يوسف يوسف إنا ذن آمنين مرنا نودي بميسة أليه أباها يستو حبارة اللي فهم يا إنو سمرنا هو قرين ولا ليه إنو راعي إنو سمه هو قرين آية لفتي ذا اللي فهم لا تأمننا على يوسف يوسف إنا ذن مرنا نو آمنين وما حد يدين شأني قالي حالك وإن أنهنا لناصحون قوى النصحين يا أنهي له يوسف عن النصحين ناصح أنهي ولا له بأنهي ضد ماركتي لكو قيسان أي ماهن مركا هذا الكاس إليهين وإن له لناصحون مركا سوحا أقرسون خلاف ذلك أقرسون نصحا أقرسون ناصحين ما شربي أولا يدباتين أقيستان وين مركا محاد أبو نؤمن لا أضحي hadalkaas bay ku yiraahdeen anagoo ninkan walaalkay uu yahay oo naasixiin ah naasixiin uu ahweyn arsil hudir yusuf macna anaga la jirkeena qadan barito bari nagu dar yartac ha ciyaaro waxaan u jeedin yartac ha cuno oo ha cabo wayalcab ha ciyaare oo ha nala ciyaaro maceene nama dir barito hana raaco wa ina anaguna la xaafiduuna kuwa xifdin baanahay lahu isaga waxaan ka xifdinaynaa min kulli maa yasuu wax alla wixii dhibaya oo ibil ayaanu ka ilaalinaynaa oo ka xifdinaynaa ka dhowraynaa bay yidhahdeen marka yartac wayalcab bay yidhahdeen marka radciga waxaa la yidhaahdaa alaklu washurbu baa loo jeeda alradcu waa cabitaanka iyo cunitaanka baa loo jeeda cunid iyo cabid maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa ratca fulaanun fii maalihi baad odhan hebel maalkiisiibuu daaqay ida anfaqa fii shahawaatihi waxa uu jecel yahay hadduu ku bixiy shahawaatkiisa hadduu xoolihiisa ku dhiibo ayaa waxaa la odhani fulaanun ratca fii maali hebel yacni ninka la yidhaahdaa xoolihiisuu daaqay baa la odhanaya wey marka lacibkana hadda waxaa loo jeedaa ay yascaa wayanshad sida uu odhanayo cabdullahi ibni cabaas uu ku fasirayo wey wayalcab hanala ciyaaro oo maarata nashaad iyo hasoo hele lagu dar hana raaco wiilkii weyan waxaa kaloo la akhriyaa yacni arsilhu macanaa hadan nartac wanalcabna waa la akhriya nuun labadaba laga dhigo nartac aan daaqno oon wax soo cunno soo cabno wanalcab aanu ciyaarno weyaan wa inaa anaguna la xaafiduuna kuwa ilaalin baan nahay lahu yuusuf kuwa ilaalinayaanahay qaala nabiyullaahi yacquub markay hadalkaa ka codsadeen yuusuf in la siiyo oo lagu daraahi wuxuu ugu jawaabay innii aniga la yaxsununii waxaa imurugelinayo an tadhabuu bihi ay dhahaabukum bihi la tegistiisa aad la tagtaan ood anigaba iga wadaan xusni bayba ii tahay buu leeyay waa murug wey waa ka murugoonaya yuusuf inaan waayood bala tagtaan waa shay imurugelinaya weyaan wa akhaafu waxaan baqayaa waan cabsani an ya'kulahu dhi'bu yeygii inuu cunana yeydii inay cunto ayana waan uga cabsanaya wa antum walxaalu antum idinkana ghaafiluuna kuwa halmaamsan oo ka maqan aad tihiin canhu yuusuf xaggiisa aad ka maqan tihiin taasaan ka baqayaa buu marka laba cillo ayuu nabiyullaahi yuusuf halkaa ku sheegtay uusan ku siin karaynin yacni wiilasha uusan yuusuf ugu dhiiri karaynin kan koobaad waxa weeye mufaaraqadiisa uu firaaqo firaaqada uu faaruqida uu faaruqay weyntada uu waayaa inuu ka murugoonayo oo ninkan inuu la joogo ilaaliyo uu jecel yahay yuusuf inuu la joogo uu jecel yahay tan labaad waxa weeye inuu maaragtay xayawaan muftaris ah oo duurka ku jira sida yeyda iyo wixii lamid ahi inay wiilkaa cunaan maxay la rag waaweyn waaye ayagu tartamayo lama tartami karo lama ciyaari karo in markaasi maaragtay ay yacni uu dhiibigaasi uu cuno oo sidaa darteed ilmihii uu ku waayo labadaa sababood ayuu maaragtay nabiyullaahi yacquub uu kaga cudur daartay wiilashiisii weeyaan walidaalika ibnu kathiir wuxuu leeyahay yacni hadalkaas oo hadda nabiyullaahi yacquub cillada uu ka dhigtay labada sababood mid ka mida waxa weeye yacni maaragtay wa akhaafu an ya'kulahu dhiibu inuu yeydii ay cunto baan ka baqayaa markaasuu ibnu kathiir wuxuu leeyahay فأخذوا من فيه هذه الكلمة وجعلوها عذره فيما فعلوه يعني وحوي كلمة داس نبي الله يعقوب حال إذا عذر دارك ويلش يسوعي سمين الله آيين أصدقى أصي اللقيني أصدقى أصي الشيء قبيلا ما حايا لها دوس النبي لحين إنه وحاكبق يا يي أوعنو لما يما دين ما يرهدين بريتو يي ذي بعنت ما يرهدين مركا أفكي سيك قاتين مركا أصي أدو ذو كعذر دارنا يعني مركا يمادان ayay waxay leeyihiin wajaa'u abaahum cishaa'an yabkuun qaaluu ya abaana innaa dhahabnaa nastabiqu wataraknaa yuusufa cinda mataacina faakalahu dhiibu wamaa anta bimu'minin lana walow kunnaa saadiqiin miyay baa cunta bay la imaanayeen berinta markay yimaadaan ayay odhanayaan weyaan marka kelimadaas yacni ayuu yidhi nabiyullaahi waxaan u jeedan ay wiilashiisi ay berinta ku cudur daaran doonaan weyaan qaala nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi innii aniga la yaxsununii waxaa imurugelinayo an tadhabuu bihi yuusuf inaa la tagtaan yuusuf inaa la tagtaan ayaa imurugelinaysa macnaha an tadhabuu daas يعني مارت أنتاس هي مصدر كمصابقة يدي فعل كقدم بيو أي يحزنني لفعل كذي مقارنة يويا إني لا يحزنني وحي مرق لنا يو أن تذهبوا به أي ذهابكم به لا تجستي سيوسف الله تكتان تاسا مرق لنا يسو وأخاف وأنا انبقي أن يأكله الذئب يدي إني عنطبا كبقيا وأنتم إذنك غافلون عنه إسجا كما قنوا كما شقول سن إني يدي عنطعيا كبقيا ويا قالوا مركز وحيراني لئن أكله الذئب حدي أو عنييجي أو يوسف أو عناهي ونحن والحال نحن أملنا عصبة جماعة أو رجع وين أخوياء حب لآمهي حدوب ييعنو إنا أملوا إذن أي إن أكله الذئب حدي ييجي أو يوسف عناهي لخاسرونك وخساري باب النعيبين خسارة نكو جرنابا يعني خسران او اه يعني ضد عفاه عاجزين هو خير اليه ان الارض ايانا نحيب هدو يسمعون ما بعوني كرويا مركا هذا الكاس وحي الربان طمأنين ان يكون سيان طمأنا يكون دجيان نبي الله يعقوب يكون دجيان ويا لئن اكله الذئب ييجي هدي او عن يوسف او يي اي عنتاهي ونحن عصبة اننا رقوا وين او جماعة او كوحة انهي حدوب عنا إما أمره إذن كل كاسي مركا أو عناه لخاسرونك وخساري وخير إليهن أننجرين حيانا هايوية هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.